السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. نقول أيها الإخوة إن من المسائل التي يغفل عنها المسلمون إلا من رحم ربك عز وجل ما جرت به أحكام الردة في بعض الألعاب الرياضية. وزي ما قلت إن أنا قدمت لك في اللقاء الفائت به المقدمة في الغزو الفكري عشان لا تستبشى ده لما نيجي نفصله تقول لي يعني معقولة، هقول لك اهو. يبقى ده الراجل اللي بيبص لان هو مبسوط انه ان المنصرين جعلوا المسلمين يلبسوا بنطلون، يبقى ده يتكلم معك فيما هو ادق منه. وكما قلت لابد الاخوة ان يكونوا على مستوى هذا امر. طيب انا عاوز اتكلم في قضية الجنايات. الجنايات زي ما قلنا هنركز على القضية دي الاول وبعدين نتكلم عن المحرمات الاخرى بقى. الجنايات اللي اشتركت فيها الالعاب دي كلها، يعني في العاب كتيرة قوي في جنايات، كره السله، كره القدم، كره اليد، كره ده كله بيحصل فيه جنايات. واحد يضرب واحد شكله يقع ويكسر له حاجه، يضربه ضربه قويه في كذا، يحصل كذا. اللي هو بيحصل في اللعب ده فضلا عن الالعاب اللي هي اصلا فيها ضرب بقى وفيها جزاءات زي دي، اللي هو اصل الالعاب اللي فيها ايه اللي فيها جنايات، ما هو الحكم فيها، الحكم الإسلامي، وكيف تبدل الحكم الإسلامي في ذلك. لكن لابد أن نقدم مقدمة أيها الإخوة، كما تعودنا أن الأمور لابد أن تؤصل علشان ما يعني الإنسان ما ندخلش بقى ما ندخلش في قضية لا دراية لنا بها، لأن الأمور لو ما تأصلتش هتلاقي نفسك بتكلم كلام في الهواء. زي ما قلنا قبل كده أن هي شجرة لها جذور، لو ما حطيتش الجذور دي الاول هتلاقي فروع في الهواء، مش ممكن في فروع بالشجرة. عمرك شفت عديت على شجره لقيتها منبته كده وليها فروع وهي ملهاش جذر، ملهاش اساس في الارض؟ مش ممكن. لابد ان يكون اصلها ثابت حتى يكون فرعها في السماء. انما اذا لم يكن لها اصل تجتث من فوق الارض. فتامل هذا الموضوع جيدا. ولذلك عايزين نقول اصل اللاعب ده، اللاعب ده ايه حكمه، الاصل فيه ايه؟ لاني لما بنقول ايه الاصل في المساله بنقدر نرجع له. لما نيجي ان شاء الله عند الذبائح وغيره هنقول ان الاصل في اللحوم الحرم، الاصل في الابضاع الحرم. يعني ايه؟ يعني مش اي واحده تقابلها في الشارع تقوم تخلو بها، لا، الاصل انها محرمه عليك. تعمل ايه؟ بتستحلها كما امر الله. انا بستحل المراه دي تبقى حلالي ازاي؟ اعقد عقد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استحللتموهن بكلمه الله. يبقى لازم ان انا يحصل كلمه الله عز وجل ان اعقد العقد الايجاب والقبول، وبعدين ابقى استحل المراه دي، دون ذلك هي محرمه علي. وكما يقول اظن الصديق حسن خان رحمه الله كان يقول وزرعها كان اقرب اليهم، كان زراع الاسد اقرب اليهم من زرعه من زراعها، قبل تبرز الصفور وكده يعني. فالعايز اقوله انه لازم نرجع للاصل. طب لما بتيجي انت مثلا يحصل مثلا واحد يبص لواحده ولا حاجه نقول له لا يجوز، يقول ليه؟ لانه الاصل انه حرام. طب اشكل عليه الامر، نرجع للاصل مش كده؟ لقى في حاجه، لقى في عيب معين، لقى في شيء فسخ في النكاح، لما بيرجع في الاصل ويقول له كده. فلذلك لابد ان نعلم اصل هذه الالعاب. ايه اصل الالعاب؟ الاصل ايها الاخوه انه محظور. طب ما هو بس ده في حد بيقول ان الاصل ان هو مباح مش محظور ولا حاجه. هقول لك ان القولين واحد، هقول لك دلوقتي ان شاء الله. بس دقق معايا بقى وخلي بالك لان دي فيها دقيقه كده مهمه، خلي بالك منها. واحنا يا اخوه عندنا هنا افه، الافه هي اننا لا نمحص القول، وده مع الاسف الشديد كان في كثير من المدارس في الاخير. المدارس التعليميه اللي هي طبعا على راسها انتشارا في الناس ومعرفة كده المدارس السلفية، المدارس كانت بتتكلم عن ان المسائل الخلافية يا جماعة ما تتكلمش فيها، خلاص هي مسألة خلافية وخلاص. صح، المسألة اذا كانت خلافية يبقى الانكار بينما لا، لانه بس اذا الخلاف ده عايز اقيمه ليه، لان في خلاف يكون المخالف فيه حكمه تقييم قوله انه شاذ، قوله شاذ، فلا يجوز الاخذ به ولا اتباعه اصلا، والمساله اجماع. وفي ذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: اذا صحت السنه فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. شاف ازاي؟ في خلاف ليس له حظ من النظر، لان العلماء بيقولوا خلاف المعتبر ما كان له حظ من النظر. يعني ليه حظ؟ ما هو المسائل اللي فيها خلاف دي مسائل محتمله، احنا قلنا اصول الدين ما فيهاش خلاف متفق عليها، عشان كده اللي بيخالف يبقى مبتدع على طول. انما الفروع، فروع الفقهيه وغيره، بيبقى محتمل، تلاقي الادله تحتمل التاويل، وممكن واحد يحملها هنا وممكن واحد يحملها، فيختلف الناس فيها. ولذلك الشافعي رحمه الله قال الكلمه الجليله له، قال: راينا صواب يحتمل الخطا، وراي غيرنا خطا يحتمل الصواب. لان المساله اصلا محتمل، لكن انا لما ترجح لدي ذلك قلت للثاني خطا، يعني ده ما ترجح لدي، لكن ممكن ما يكونش هو خطا في نفسه. ولذلك بقى تلاقي العلماء يعقدوا باب هل كل مجتهد مصيب، تلاقي في فريقين، بعض العلماء قال كل مجتهد مصيب، وطبعا ليس هو الاظهر، انما الاظهر ان هناك من يصيب وهناك من يخطئ، وده طبعا مش موضوعنا. اللي عايز اقوله لك بس انك لازم تمحص الاقوال، هيجي معانا بعد كده مسائل حتى فيها قول فيه خلاف لازم نقيمه. القول ده قول شاذ يبقى المساله مجمع عليها، خلاص القول ده ما ناخدوش. القول ده قول ضعيف يقيم عند العلماء انه قول ضعيف، مش قول خلاف كده مستوى الطرفين، لا، قول لا، هذا القول الاخر الثاني ضعيف، فاذا كان ضعيفا فلا تحل الفتية به اصلا، وانما يفتى به عند الحالات الخاصه جدا اللي هو لا يجد ده، لكن هو قد تصح به الشبه، زي القول بتاع الاحناف مثلا في ان المراه تزوج نفسها السيد، ده قول بيوصف انه قول ضعيف لا يفتى به اصلا وعليه، فتلاقيه بس افاد الشبهه، ان لو واحد اتجوز بالطريقه دي وبعدين بقى عنده اولاد ما نقولوش ان انت زنا، وما نقولوش ان عيالك دول كذا، تقول له عيد العقد تاني، لكن ما نقولوش ان زنا لوجود شبهه الاحناف كما يقول الايه العلماء. يعني اللي عايز اقول لك انك ما تلاقيش المساله فيها خلاف الا انك تعرف القولين ايه وتقييمهم ايه، وقد يكون القولين بيدوروا عند على مساله واحده بقيد فقهي واحد او بقيد اصولي واحد. فخلي بالك من المسألة دي، هنتكلم فيها بقى، خلي بالك كلام فيها ايه. يبقى عايزين نقول انه الاصل في اللعب انه محظورة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، الا رميه بقوسه او ملاعبته لزوجه او تأديبه لفرسه فإنهن من الحق. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو الرجل به فباطل، إلا رميه بقوسه أو ملاعبة لزوجه أو تأديبه لفرسه فإنهن من الحق. يقول الإمام الخطابي أبو سليمان الخطابي رحمه الله كما ذكر ذلك، نقل ذلك عنه، طبعا قال ذلك في معالم السنن، كما ذكر ذلك عنه الإمام الأجري في رسالة تحريم اللعب بالشطرنج تحريم الشطرنج واللهو واللعب. يقول الخطابي رحمه الله على هذا الحديث: يريد ليس المباح من اللهو إلا ثلاث، وقد جاء معنى ذلك مفسرا في هذا الحديث في رواية أخرى: فإنهن من الحق. وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة، وإنما استثنى صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها، لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو زريعة إليه. ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد بالأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى به على مجاهدة العدو وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله. شفت الكلام ده؟ يبقى الكلام هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان في قيد بيقول انه محظور، الاصل انه محظور كله، لان مثلا قال كل لهو يلهو به ابن ادم فباطل، يبقى كده خلاص حظره. وكما سياتي ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاث فحظره برضه. يبقى هو بيقول هنا انه لو ما كانش هذا اللهو يستعان به على حق او يستجم به لدرك واجب فمحظور كله. وطبعا هو ضرب مثال بالشد بالاقدام والمثاقفه بالسلاح لان هذا ما يخدم الجهاد، وده كان طبعا واضح من الاشياء التي خصها النبي عليه الصلاه والسلام، عدا طبعا مساله ايه ملاعبه الزوج، فان هذا مما يجب عليه ان يعني ان هو يحسن للمراه ويحسن اشرتها. ثم قال رحمه الله في موضع اخر اي الاجر يعني في هذه الرساله ايضا، قال عن محمد بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: فهذا الذي ابيح للمسلم ان يلهو به وفيه قربه الى الله تعالى وطاعه. وقال ايضا اي محمد بن الحسن رضي الله عنهما: فهذا الذي يلهو به المسلم العاقل الأديب. قد ذكرته، طبعا هو كان يعني بس شرح على الحديث قال ايه فائدة كل حاجة من الثلاثة، فقال قد ذكرته وما سوى هذا فباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به ابن آدم فايه فباطل. يقول: ومع بطلانه فهو منكر يجب على جميع من فعله أن ينكر عليه، وعلى السلطان أن ينكره ويعاقب فاعله، والله العظيم مسائله إن لم ينكره ويمحق إن لم ينكره ويمحق ويبطل. شفت الكلام ده؟ طيب، نقل ابن مفلح رحمه الله في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه. طبعا يا إخوة احنا قلنا قبل كده خلي بالك ان عايز تعرف مذهب ابن تيمية اقرأ كلام ابن مفلح. فابن مفلح كان راسخا في المذهب الحنبلي وكان راسخا في معرفة كلام شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ابن تيمية يقربه جدا ويقول له انت مفلح ولست ابن مفلح، حتى ان ابن القيم رحمه الله ذكر ان ابن القيم كان ربما سأله في بعض مسائل في الايه في الـ في المنهج. أي يقول ابن مفلح رحمه الله في الفروع نقلا عن ابن تيمية رحمه الله: قال شيخ الإسلام: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به هو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة وغيرهما. وقال فيروز زبادي المبارك فوري في تحفة الأحوازي: وكل ما يلهو به الرجل المسلم أن يشتغل ويلهو به باطل لا ثواب إلا رميه بقوسه أو وذكر الحديث، فإنهن من الحق أي ليس من اللهو الباطل، ويترتب على الثواب ويترتب عليه الثواب الكامل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنا عايزك بس تخد بالك إن هم لما بيقولوا إيه بيقولوا إذا كثر ضرره حرم ومنع منه، وبعضهم يقول الاصل فيه الايه الحظر، وبعضهم يقول لابد ان ينكر كمان، وبعضهم يقول اذا لم يكن فيه تصليح فصح وجب. عايزك تاخد بالك بس من القيود دي، خليها في ذهنك لحد ما اجيلك عشان تعرف ان اللي قال بالاباحه هو نفسه اللي قال هو نفس القول المؤدى بالضبط اللي قال بالايه بالحظر. خلي بالك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله: في شرحه على الحديث قال من الباطل أي مما لا ينفع، فإن الباطل ضد الحق، والحق يراد به الحق الموجود واعتقاده والخبر عنه، ويراد به الحق المقصود والذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع. مما ليس من هذا فما ليس من هذا فهو باطل، ليس بنافع. وقد يرخص، خلي بالك من دي ايه، رخصة يعني الأصل ايه، ممنوع. وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة، لكن لا يؤكل به المال. ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك، وإن نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح، وإن نهي عن أكل المال به، راجع الفتاوى الكبرى. طيب، هنيجي بقى نقل لك كمان كلام على النحو الآخر، عشان بقى الكلام اللي هو يعني هنا بس كده، والكلام اللي ضدنا ما نقولوش، او اللي احنا هو مش ضد طبعا ولا حاجه، هقول لك دلوقتي ان شاء الله عز وجل. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله في المغني: وسائر اللعب اذا لم يتضمن، خلي بالك من تقديم القيد ده، اذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته. وقال السبكي في الأشباه والنظائر: ذكر بعضهم أن أصل قاعدة مذهبنا أي مذهب الشافعية أن اللهو واللعب أصلهما على الإباحة، خلافا لمالك. يقول: وهذه العبارة لا أعرف أحدا من الأصحاب قالها، ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم. السبكي بيقول في حد بيقول كده للمذهب، بيقول ان الاصل في الله ولا ابي حتى، لكن احنا ما لا اعلم ان حد قال العباره دي من المذهب. انت عارف ان ابن تيميه رحمه الله كان بيقول على السبكي اللي هو الوالد، السبكي الوالد كبير، كان بيقول عليه: تقطر لحيته من مذهب الشافعي، وكان يعظمه جدا. ولعلنا ذكرنا ده في بعض الشبهات، ان بعض الناس بيقول لك طب السبكي كان بيقول لك بالاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقبر في الدنيا في كل حوائج الإنسان، سواء كان من الدنيا أو من الآخر. وزي ابن تيمية كفروش بقى، ده عاد يمدحه، نقول له لا، ده ابن تيمية اتكلم مع أبوه. إنما السبكي اللي هو الابن ابن عبد الهادي في الصارم المنكي كفر لما ذكر عنه قوله، قال هذا قول كفر، جملة كده. ترجع الصارم المنكي، احنا قلنا الكلام ده في الشبهة بتاعت مين لو تفتكر؟ أيوة جدع، في الشبهة بتاعت البكري، في الرد على البكري، لما قلنا ان توصيف المساله انه شرك، ابن تيميه وصفه بالشرك، وهو ايضا في نفس الامر شرك، عشان كده ابن عبد الهادي رد المساله دي وقال كده. الشاهد ان السبكي بيقول ايه؟ بيقول ان العباره دي مش موجوده في المذهب، بس ايه قضيه المذهب؟ بقى كلمه القضيه دي مشهوره في المذهب الشافعي، لما يقول لك قضيه المساله يعني ايه؟ مناط المساله، اصل المساله، تعلق المساله، دليل المساله، ايه اللي بتدور حول المساله كده، فاهم؟ فقال: وقضيه يقول ولكن ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم. أنت عارف دي قاعدة فقهية، قاعدة اختلف فيها أهل العلم، وهي: هل الأصل في الأشياء الإباحة ولا الحظر؟ اختلف العلماء، بعضهم قال الأصل في الأشياء الحظر لحد ما يأتي دليل شرعي يقول لي خذها. ليه؟ قال: لأن كل شيء هو ملك الله عز وجل، ولا يعتدي الإنسان على ملك غيره إلا بإذن، فلابد أن يأتي الإذن الشرعي عشان أنا أقدر أخذ الحاجة دي، إنما دي مش ممكن. والبعض الآخر، وقولهم طبعا في الحقيقة ينصره ناس كتير، إنه بيقول إن لا، الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يأتي ما يصرف الإباحة. يبقى إذا جاء دليل شرعي يصرف هذه الإباحة خلاص، إنما هي في الأصل موجودة على ال... خلي بالك بقى إن الدليل هنا صرفه، بس العلماء هنا لما بيتكلموا على إنه ما دخلش في الحرمة مباشرة، مش قال إن الأصل في اللهو الحرمة، لكن قالوا الأصل في اللهو الحظر، وبعضهم قيده إنه يكون إيه، هو مباح، ولكن إذا ما خلى من الضرر أو خلى من التعطيل عن فرض أو نحو ذلك. إذا خلى يبقى خلى. طب ما خلاش يدخل في الحظر، وإما أن يكون محرما وإما أن يكون إيه، مكروها. ولذلك قال الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء قال قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم فائدة ان هو ماله مفيش منه فائدة. ولذلك يا اخوة كان عمر رضي الله عنه يقول ايه يقول اني لا اكره ان ارى احدكم يمشي سبهللا لا هو في امر دينه لا هو في امر الدين ولا هو في امر الايه ولا هو في امر الدنيا. طيب انا بقى عايز احلل الاقوال دي والاقوال دي كده قولين يعني والاصل في الاشياء اللي في اصل في اللعب ده الاباحة وبعضهم قال لا الاصل في الحظر يعني ممكن نقول ان دول قولين ولا ممكن نفاجأ نلاقي ان ده قول واحد او مؤداة واحد يعني مش هيبقى قول واحد طبعا ان هما الاثنين مثلا قالوا الاصل في الحظر لا ما طبعا لا هو ده قال العبارة ده قال العبارة غيرها لكن لما حطوا القيد عمل معاك ايه القيد بقى كأنه بيقول لك انه مباح الا اذا راح مدي معنى المحظور. فهمتوا الحتة دي يا اخوة خليك معايا ان اقول لك انه انك ممكن انك انت تفعل هذا الفعل الا اذا وقع فيه كذا يبقى اذا اشتمل الفعل على هذا الكذا يبقى صار محظورا صح. ايش عرفت بقى ان القولين مؤداهم واحد. طب الكلام ده من عندي احنا تعودنا ما بقولش حاجه من عندي لان انا اصلا ما عنديش عندي انا بقى بقول لك كلام اهل العلم اهو. الكلام ده كلام مين؟ كلام زي الالماس بجد والله يا اخوان من العلوم ما هو اذا تجرأ الانسان اشتراه بماء عين من العلوم ما لا يكفيه ذهب الارض. الامام الشاطبي رحمه الله قال في الموافقات كلمه جميله خالص اسمع الكلمه دي ودق معايا كويس. قال في المسألة 13 صفحة 209 قال إذا دار العمل بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع كان الإقدام على التسبب غير مشروع. العمل اللي قدامنا مش عارف هو العمل ده هو مشروع ولا لا هو في حاجة في مشكلة ممكن الشرع يعترض عليه ولا لا قال اي سبب هتتخذوا للعمل ده مش مشروع. فاكرين الكلمه دي احنا قلناها امتى لما اتكلمنا عن ان الايه الاسباب لما ردينا على شبهه الديمقراطيه سبب لتحكيم الشرع قلت لك اذا كان الامر غير مشروع كل تسبب ليه مش مشروع عشان كده نقضنا بيها كلمه الاليات. اذا كانت الاليات دي هي السبب اللي هندخل بيه او الوسيله قلنا ان الوسائل لها احكام المقاصد وان السبب لابد ان اذا كان الحكم مشكوك فيه هو مشروع ولا مش مشروع يبقى سبب محرم. فقلنا من هذا الوجه كمان هيبقى محرم ده حزق عندنا لما نتنزل لكن الديمقراطية شرك يبقى السبب إليها شرك برضه مش أنا مش عارف مضطرب في حكمها لا ده حكمها شرك كلمة واحدة. الشاهد نقول إيه إذا دار العمل بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع كان الإقدام عليه على التسبب غير مشروع ولا يقال أن السبب قد فرض مشروعا على الجملة فلما لا يتسبب به لان نقول خلي بالك السبب فرض مشروعا هي دي قضيه الايه هتلاقي الاصل الاباحه والحظر خلي بالك من ده. فاللي قال الاصل الاباحه خلاص فرض مشروعا فقال ايه او غير مشروع كان لان طبعا هو المباح ده الشاطبي رحمه الله بيقول المباح ده يخلو من امر النهي برضه خلي بالك بس في بحث كده. المهم بيقول هنا كان لأن نقول إنما فرض مشروعا بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم لا مطلقا. شفت قلت لك احفظ القيد ليه إن مش هو مباح وكل لعبة موجود لا لا لا وده عظمة الشريعة يا إخوة. أنت بقى لما تقرأ الأصول تلاقي الشريعة عظيمة جدا ليه لأنه كان حيجي في علم الغيب إن حتيجي كرة القدم وان هيجي كرة السلة وان هيجي اجيب احكامها منين هتقول الاصل الاباحة. لو كان الاصل الاباحة مطلقا كده من غير القيد ولذلك كلام العلماء زي الذهب اللي يقول لك ان هو حتى لا الاصل الاباحة للاصل الاباحة اذا خلت من الضرر فحط عليها القيود اللي فهمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تظل هذه الشريعة تحكم الناس مع اختلاف اطوارهم وتطور حياتهم. فلذلك قال فلا تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم ولا يقال الأصل الجواز لأن ذلك ليس على الإطلاق. فالأصل في الأبضاع مثلا المنع إلا بأسباب مشروعة والحيوان الأصل في والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة المشروعة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقا. فإذا ثبت هذا وتبين مسبب لا ندري أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم لا، مما لم يقصده الشارع وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه. يبقى هو الشطيب عايز يقول لك هنا الكلام الجميل قوي، هنا ده عايز يقول لك ايه، انه ما قالكش انه مباح جملة كده، لا قال لك ده مباح بقيد، فيكون الانسان يتخذ سبب اليه المباح بقيد ده، ما ينفعش ان هو يبقى ايه، ما ينفعش ان انت تدخل فيه الا لما تعرف الحكم فيه ايه. يبقى القولين قالوا الى شيء واحد ولا لا؟ قالوا الى شيء واحد. يبقى قول اللي قال انه محظور هو محظور، واللي قال انه مباح المباح ان لم يكن فيه ما يحظره، فاذا كان فيه صار ايه محظورا، فانعطف قوله على قول الاول مرة اخرى. طيب اذا عرفنا بقى ان الاصل الحظر او الاباحة، اذا ما تحطتش ضوابطها يبقى الحظر، عشان ما تقوليش انت بتصادر على قول التاني ولا حاجة، لو ما قدرتش تفهم التلاقي بينهم ده. لا يا سيدي، هنقول حتى لو كان مباحا الأصل فيه الإباحة، لكنهم أباحوه بقيد، الخلو من الضرر والخلو من ترك فرض ولا غير ذلك مما سمعت من كلام أهل العلم. إذا كان الأمر فيه كذلك يبقى لابد أن يرجع للأصل، وهذا ما قاله الإمام ابن رجب رحمه الله، لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسعوه في هذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.